حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. يوسف وشاح مخنوق منكم بأمان، انسوني وبرضو انسى، حبيت ولقيت خيان، انا من اسودكم بأسى، ايامي دي سكة ضلم واخرها دمع وخنقة، عشرة وبتون في كلمة وبعوني في وقت زنقة، انا فارق لو مش هفارق اتفارق، كل اللي راح ما بقاش فارق، والدنيا دوارة، أنا الماضي ورجعت وأنا مش مترادي، والحب مضاوي كلام فاضي وتملي بخسارة، نايم صاحي غايب حاضر قلبي سلاح، جارح ومفتري في جراحي، هتشوفه بكرة الويل، عادي بكيفكو بس بعون الله كيفكو، عارف سكوتي مخوف لسه المشوار طويل، حبيتك وانت بعد اللي في مرة اشتراكي، كنتي نيلي وغدرتي وجرحتيني بواكي، انا كنت بقول عليك انك دايبة فوايا، ما تخيلتش اشوفك مع غيري ومش معاك، نسيت حالي ماليش عزيز وماليش غالي، ولا حد داري باللي جرالي، خربانة كده كده وبتقلب ساكت ومش عايز اتكلم، من غلطي برضك بتعلم، كفاية كون امراضة تقول حار، لو هتعدي باقي الدور شارع سلامة بيوم الدور، من يوم نشب فيها دي زنزانة، واخواتنا جوه ووحشانة، عبد الله سمارست البابا وخصمنا الضيحة، حياة باردة والصحبة بتدور فردة، ماسك مسدس مش وردة، مش زيكو يا فرفي، حاجة غريبة العشق بدفع له ضريبة، مفيش أحبة مفيش طيبة، واتمنعت تاني أنا في حيرة وفي دوغة ومشاكل كتير، وصحابي بقى في يوم الغيرة، ومفيش حاجة تنسي، عايشة كئيبة وكل يوم بلا مصيبة، والصحبة خاينة وشنيبة، والدنيا بتقسي، حبايب زاد خان عايزني بجد أموت، أنا مقبلش الإهانة، أنا نفسي في يوم أفوق، أيامي بجد صعبة معرفش إزاي أكمل، ناس واخدة الجرح لعب، ما بقتش قادر أتحمل، بتنسوني لو محضرة ما تزولوني، بتحبوا ليه ده مع عيوني، مع إني بعشقكوا عالم ناقصة، خلصت بجد كده القصة، حكايتي وياكوا مش خالصة، غيرتوا مبداكوا، مفيش جدع كل اما صاحب بتخادع، انا شفت في الدنيا البدع دول حولوني زومبي، تعبتوني وفي وقت شدتي سبتوني، وفي اجل عيشي حاربتوني، حرام عليكوا قلبي. حصريا على موقع مهرجانات.com